بسم الله، الحمد لله، صلى وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين، سورة آل عمران. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: واشهدوا بأننا مسلمون، وهي الآية 64. الآية 65 قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. النداء هنا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. السورة مثل ما ذكرنا هي تناقش يعني عقيدة اليهود والنصارى، تركز على عقيدة النصارى أكثر، لأن سورة البقرة يعني ركزت على عقيدة اليهود، فجاءت سورة آل عمران متممة لأيضا إيضاح الحق في عقيدة النصارى. يا أهل الكتاب لما تحاجون، المحاجة مثل ما ذكر المؤلف هنا هي المخاصمة، يخاصمون ويجادلون، محاجة المحاجة يعني الاحتجاج، كل يدلي بحجته، كل يدلي بحجته ويخاصم. فالمخاصمة والمحاجة والمناقشة والحوار والمجادلة كلها بمعنى واحد. يقول: لما تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم. اليهود تدعي أن إبراهيم على دينها، تقول إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا. فرد الله عليهم، لأن اليهودية والنصرانية جاءت بعد إبراهيم بقرون، مسافة بعيدة. إبراهيم وابنه إسحاق ثم يعقوب الذي هو إسرائيل ثم ذرية يعقوب إلى أن جاء موسى ثم عيسى. فيظنون أن اليهود يظنون أن إبراهيم يهوديا، وهؤلاء يظنون أنه نصراني. فرد الله عليهم، قال: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إذا أنتم عندكم مستند تعتمدون عليه، المحاجة لابد أن يكون الخصم والمحاج عنده دليل يدري به. فإذا عندكم أنتم تعتمدون على التوراة والإنجيل فليس فيها ذكر أن إبراهيم لا يهودي ولا نصراني. يقول: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل، وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية، أفلا تعقلون. هذا دليل على أنهم ما عندهم دليل، فخاصمهم الله بقوله: أفلا تعقلون، ما عندكم عقل، بماذا تحكمون؟ لا عقل ولا نقل. أفلا تعقلون بطلان قولكم. ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. يقول: أنتم تحاجون الآن. يقول المؤلف: ها هذه للتنبيه، مثل ألا ويا النداء للتنبيه، وها للتنبيه. ها أنتم هؤلاء حاججتم، يقول أنتم مبتدأ وخبرها حاججتم، أنتم حاججتم، وهؤلاء جملة معترضة يعني منادى. ها أنتم يا هؤلاء، يا هؤلاء الخبر حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما. يقول أنتم الآن حاججتم، يقول لي يعني هؤلاء يقول أنتم حاججتم في لكم فيما لكم به علم، يقول تحاجون فيما لكم به علم ممكن يقبل منكم، أما تأتون تحاجون فيما ليس لكم بعلم لا يقبل منكم. فأنتم الآن تحاجون في أمر موسى وعيسى، أمر موسى وعيسى أوضحوا أن محمد رسول الله وذكروا يعني ذكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوراة ذكرت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت هؤلاء اليهود والنصارى. فالتوراة والإنجيل مليئة بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه. فإذا أنتم الآن أخفيتم هذه وتركتم هذا الذي يهمكم وبدأتم تناقشون في أشياء ليس لكم بها علم، فتتركون الذي عندكم به علم وتناقشون فيما لكم به علم. فيقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما، يقول لو كنتم على دينهما لاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم، والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون، أنتم ما عندكم علم في حقيقة إبراهيم، والذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى، أما علمكم المحدود القليل في التوراة والإنجيل واتباع موسى وعيسى الذي يأمر كلاهما يأمركم باتباع النبي، هذا تخفونه وتتركونه. فكأن الله يقيم عليهم حجة بأنهم لم يتبعوا موسى وعيسى حقيقة، لم يتبعوهم، وإلا النبي ولا موسى ذكر التوراة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أوصافه والإنجيل كذلك. طيب ثم رد عليهم سبحانه وتعالى ردا صريحا، قال الله تعالى تبرئة لإبراهيم، لأن إبراهيم بريء من عقائد هؤلاء المحرفة. قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بيان واضح جدا في عقيدة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم الحنيفية، إبراهيم كان على دين الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ هي الميل عن كل دين من الأديان الباطلة وسلوك طريق الحق، فإبراهيم على دين التوحيد وترك جميع الأديان الباطلة، لأن ما قبل إبراهيم ما فيها أديان أصلا، كلها انتهت كلها، فكان على دين التوحيد مائلا عن جميع الأديان كلها الباطلة المحرفة إلى الدين المستقيم، مسلما أي متجردا لله منقادا لأمره وموحدا، وما كان من المشركين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. اليهود يشركون بالله يقولون عزير بن الله، والنصارى يشركون يقولون عيسى بن الله، فإبراهيم ليس على مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ثم بين سبحانه وتعالى من هم أتباع إبراهيم. اليهود تدعي أن إبراهيم على دينهم وأنهم أتباعه، وكذلك النصارى، بين الله قال إن أولى الناس وأحقهم بإبراهيم وبعقيدة إبراهيم واتباعه للذين اتبعوه في زمانه، الذين كانوا على عقيدته في زمانه، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، والذين معه أتباعه. قال وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته له في أكثر شرعه، والذين آمنوا من أمة محمد فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دين إبراهيم، لأن الله أمرهم أن اتبعوا ملة إبراهيم، وأمر نبينا محمد قال اتبع ملة إبراهيم، وهم أولى، والله ولي المؤمنين. الولاية هنا ولاية خاصة، ولاية التأييد والنصرة والمعونة والحفظ ونحوها، لأن الولاية عندنا يا إبراهيم الولاية كم نوع؟ نوعان، ولاية عامة ولاية خاصة. العامة لمن؟ خلق جميعا، ثم ردوا إلى الله مولاهم. الله ولي الخلق كلهم، هذه ولاية عامة، يعني وليهم يعني خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، هذه ولاية عامة. عندنا ولاية خاصة، هذه لأوليائه الخاصة المؤمنين، والله ولي المؤمنين، قال ناصرهم. طيب، يقول قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم، أي أيها المؤمنون، وما يضلون إلا أنفسهم. يقول المؤلف هنا، يقول هذه الآية نزلت لما دعا اليهود معاذ بن جبل وحذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر إلى دينه. دعوا اليهود، دعوهم إلى دينه، قالوا تعالوا ادخلوا في ديننا، فأنزل الله هذه الآية. لكن حنا عندنا ذكرنا يمكن عدة لقاءات، عندنا قاعدة مهمة نتعامل معها في كتب التفسير، وهي ما يذكره أهل التفسير من أسباب النزول. الكثير والكثير مما يذكره أهل التفسير ليس له مستند. والمنهج الصحيح، أولا لابد أن نعرف أن أسباب النزول قليلة جدا، يعني لو حصرناها قليلة جدا. أكثر النزول نسميه نزول ابتدائي، يعني الآيات تنزل هكذا دون أن يكون هناك سبب معين، واضح؟ فالآيات تنزل هكذا، إذا نزلت آية لسبب معين لا بد أن نتأكد من ثبوت هذا ثبوت هذا السبب وصحته. أما أن يذكر هكذا نزلت يعني أكثرها آثار ضعيفة. فمثل هذا لما يقول لك مثلا معاذ وحذيفة وعمار أن اليهود دعوهم إلى دينهم، المؤلف ما ذكر مستند ولا شيء، وقد يعذر المؤلف لأنه يختصر، لكن ما في دليل إلا آثار ما ندري عن صحتها. فأنا لا نستطيع الآن أن ننفي، نقول لا غير صحيح، ولا نستطيع أن نلزم إلا بالدليل. إذا بحثنا تأكدنا. ومن أشهر كتب أسباب النزول للواحدي، الواحدي هو يعتبر من المتقدمين في تأليف أسباب النزول، والواحدي كتابه واسع ويذكر أشياء كثيرة، ومع ذلك لابد من يعني دراسة هذا الكتاب وتمحيصه. ولذلك إن شاء الله يتسنى لنا بإذن الله الفرصة في قراءة أسباب النزول للواحدي ودراسة هذه الأسباب والتعليق عليها، هل يقبل أو لا يقبل. تفسير أسباب النزول يعتبر من أسس التفسير، كيف نأتي على هذه الآية نحكم عليها بأنها نزلت في فلان ما عندنا مسند؟ فصعب الجزم به، وصعب أنك ترده وأنت ما عندك دليل على الرد. مسألة مهمة جدا. وفي مؤلفات غير الواحدي، يعني في كتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، والواحدي قام أيضا الجعبري واختصره، والسيوطي أيضا له كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول، وفي كتاب معاصر رسالة الدكتوراه تعتبر من أهم كتب أسباب النزول، وهي الجديرة بالقراءة، للدكتور خالد المزيني، دكتور خالد المزيني من جامعة القصيم، له رسالة اسمها المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، البخاري ومسلم والسنن الأربعة والدارمي والإمام أحمد والموطأ، تسعة كتب، قام بجمع ما فيها من أسباب النزول وحررها، فهذا يعني يعتبر من أفضل الكتب. فمسألة أسباب النزول مسألة مهمة، لأنك ما تستطيع أن تجزم بأن الآية نزلت في فلان إلا بدليل، وإلا الأصل عدم يعني ذكر السبب. طيب، على كل المؤلف ذكرها أنها نزلت، ويمكن أنها حقيقة نتأكد منها. ودت طائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم أيها المؤمنون وما يضلون إلا أنفسهم. كيف ما يضلون إلا أنفسهم؟ لأن إثم ضلال لأن إثم الإضلال عليهم، هذا أمر. والأمر الثاني أن الله يكشف سترهم ويفضحهم. والمؤمنون في الحقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعونه، لأنهم يعرفون أن القرآن يكشف، يعني يكشف ما يخططونه وما يريدون الكيد للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين، يقول وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك أنهم يضلون أنفسهم، هم في ضلال ويريدون أن يضلوا غيرهم. ثم يناديهم سبحانه وتعالى بقوله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. القرآن الكريم، المؤلف يقول بآيات الله القرآن المشتمل على نعت محمد، والحقيقة هنا الآية عامة، فآيات الله هنا يدخل فيها القرآن دخولا أوليا، ويمكن أن تحمل على التوراة والإنجيل. فهم يكفرون، يكفرون بمن؟ يكفرون بما عندهم من أوصاف النبي، وهذا وقع واقع عندهم، حتى لما تحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ائتوا بالتوراة حرفوها، ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجل. فهم ينكرون، ينكرون الأحكام الموجودة عندهم. فقوله هنا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ينطبق على كل ما أنزله الله من التوراة والإنجيل والقرآن، حتى أن هذا القول يعني ذكره بعض المفسرين أن آيات الله هنا عام، وأنتم تشهدون، يعني تشهدون على أنفسكم وتعلمون أنه الحق، أن ما يذكر في التوراة والإنجيل والقرآن هو الحق، لكنكم تكفرون تجحدونه. قال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. تلبسون اللبس هنا، شف عندك لبس ولباس ولبوس، ما الفرق بينها؟ لبس ولباس ولبوس، تعرف؟ لباس الثوب، أحسنت، اختلاط. لبوس صنعة لبوس لكم، أحسنت. لباس الحرب كالدروع ونحوها، هذه تسمى لبوس، هذه خاصة لبوس، صنعة لبوس لكم. واللباس لباس، واللبس هو أيوة، يقول التبس عليه الأمر اختلط، غير واضح. فهم هنا يلبسون على الناس، يخلطون الحق بالباطل. لما تلبسون أي تخلطون الحق بالباطل. قال تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم. طيب لما تخلطون الحق بالباطل، تضيعون الحق بالباطل حتى لا يتضح بالتحريف والتزوير، وهذا واقع من اليهود والنصارى، وتكتمون الحق. قال أي نعت محمد، لأنه هو أهم الأمور التي يناقشون حولها، صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد، وأنتم تعلمون أنه حق. طيب كل هذه الآن الآيات في محاورة ومناقشة اليهود والنصارى، وتلاحظ الآن نحن الآن في أواخر الكلام مع اليهود والنصارى، لأن الآن جزاك الله خير، لأن الآن سينتهي يعني الجزء الثالث، ندخل على الرابع، والرابع الجزء الرابع وما بعده خلاص النقاش معهم ينتهي، إلى أن تنتقل الآيات إلى الحديث مع هذه الأمة في عقيدتها وفي بعض الأوامر والنواهي، ثم الدخول في قصة بدر، في قصة أحد، في قصة أحد. لذلك هنا الآن بدأت توشك الآيات على النهاية، لأنها شوف في بدايتها كان النقاش مع النصارى وعقيدتهم في عيسى، ثم بدأت تتحدث عن يهود والنصارى جميعا. يقول سبحانه وتعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، طائفة يعني جماعة أو فريق من أهل من اليهود. يقول هنا المؤلف الله عز وجل يقول قال الطائفة من أهل الكتاب، قال هم اليهود، يقول بعضهم لبعض، ولا مانع أن يطلق أهل الكتاب ويراد به أحد الصنفين. وقالت طائفة من أهل الكتاب، لأنك أنت لما تأتي إلى يهودي تقول أنت من أهل الكتاب، يقولك نعم أنا من أهل الكتاب، لكن يقصد كتاب التوراة. كلمة أهل الكتاب طائفتين، لكن ممكن أن يطلق على إحدى الطائفتين. طيب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. شوف هذا على سبيل المخادعة والكذب، يقولون تقول طائفة من اليهود لبعضها اذهبوا وادخلوا في الإيمان في دين محمد، آمنوا آمنوا ثم ارجعوا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. وجه النهار يعني أول النهار، وهذه من كنايات القرآن، تسمية النهار وجه، والتسمية أيضا وجه الأرض وباطن الأرض في بطن الأرض وفي وجه الأرض وهكذا، هذه من يسمونها سمى استعارة. استعارة هي تشبيه شيء بشيء. الوجه ليس، الأرض ليس له وجه، والنهار ليس له وجه، النهار ما له وجه، لكن يعني تشبيه هذا الشيء بشيء. إذا وجدت أداة التشبيه سمي تشبيه. لما تقول الأرض أو النهار كالإنسان له وجه، والقمر كالإنسان له وجه، إذا قلت كالإنسان أتيت بالأداة أو مثل أو يشبه، هذا نسميه تشبيه. إذا جرد من الأدوات نسميه ماذا؟ نسميه استعارة. استعارة استعارة، فهنا استعارة وجه النهار، استعارة وجه الوجه للنهار، والنهار في الحقيقة ليس له وجه. طيب، يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أولا، واكفروا به آخرة أي آخر النهار لعلهم يرجعون عن دينهم أي المؤمنون. لماذا؟ يقولون إن هؤلاء اليهود الذين دخلوا في دين محمد في أول النهار ثم اتضح أن دين محمد رجعوا دل على أنه دين باطل لا يصح، دل على أنه دين باطل لا يصح. فهم أهل علم، اليهود عندهم علم، فلما دخلوا اتضح أن الدين هذا باطل ورجعوا، ما هذا دين لا يصلح، فأتوا بها مخادعة. طيب، قال إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم ببطلانه. هذه يعني أراد بها خدع، مخادعة المؤمنين حتى ينخدع من ينخدع منهم. إيه؟ ثم قالوا أيضا، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يقول لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يقول المؤلف هنا اللام زائدة، اللام الداخلة على من هنا موصولة بمعنى الذي. ولا تؤمنوا إلا لمن، ليش زائدة؟ شوف قال هنا إما أنها يعني الأصل أن الإيمان يتعدى بالباء، آمنت بزيد، آمنت بالله، آمنت بكذا، فلما عدي باللام قال اللام زائدة. ونحن عرفنا القاعدة أيضا أن القرآن ليس فيه زائد ولا ناقص، ولكن هذه من ناحية إعرابية، من حيث الإعراب، من حيث الإعراب يقولون زائدة، وبعضهم يتأدب ويقول صلة، صلة يعني لتصل الفعل بما بعده. فعموما يعني أصلا ما في زيادة في القرآن، لكن من باب ناحية الإعراب هذه ممكن، لكن عموما يعني لو قلنا سلمنا أن من ناحية عربية هو يقول أن الإيمان التصديق، والإيمان يتعدى بحرف الباء، ولا تؤمنوا إلا بمن أصلا كذا، لكنه ذكر أنها زائدة. شوفوا ذكر هنا يقول هنا التعليق يرد عليه يقول يعني لا نسلم أنها زائدة حتى لو كانت لا نسلم حتى لو قلنا لأن الإيمان يتعدى بنفسه تقول يتعدى بنفسه وما أنت بمؤمن لنا يتعدى بالباء بمؤمن ويتعدى قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللام فآمن له لوط تعدت باللام كيف تقول زائدة فالأصل بقاء الحرف هنا ما نستطيع أن يعني نقول أنه زائد ولا تؤمنوا إلا لمن لكن عندنا قاعدة بعضهم يقول لا تؤمنوا إلا لمن أي بمن يسمونها نيابة الحرف مكان حرف هذه تكلم عن أهل العلم إذا كان الفعل لا يتعدى إلا بحرف وجاء حرف آخر مكانه نبدأ نستبدل حرف مكان حرف واضح حرف مكان حرف مثل لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة أصلها مع نعاجة فيقولون إلى بمعنى مع زين في جذوع النخل أي على جذوع النخل هذا مذهب المذهب الثاني لا نغير الحروف وإنما نضمن الأفعال نضمنها فهنا تضمين هو الأولى حتى يبقى الحرف على ما هو عليه لا نقول زائد ولا نقول بمعنى آخر نبقى فنقول هنا ولا تؤمنوا إلا لمن معنى الإيمان هو الاتباع يعني ولا تتبعوا يعني ولا تؤمنوا أي لا تتبعوا إلا لمن فيكون معنى الاتباع أو يعني نحو ذلك يعني في قول تعالى فآمن له لوط أي اتبعه وصدقه طيب شوف قال هنا المراد به الإيمان هنا التصديق والانقياد أي ولا تنقادوا إلا لمن لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم أي وافقكم على دينكم أي دين اليهودية قال تعالى وهذه الآية تحتاج تركيز يعني مو بكل واحد يفهمها صعبة شوي هم الآن يحتجون يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم من اللي قائل اليهود زين قال الله ردا عليهم قل إن الهدى هدى الله يعني أننا نتبع الهدى ما نتبع لا دينكم ولا دين فلان ولا فلان احنا نتبع دين الله قل إن الهدى والهداية هي هداية الله والدين دين الله هذه سميها جملة معترضة زين لأن سيأتيك الآن كلامهم أيضا شوف قال قل إن الهدى هدى الله ثم قال أن يؤتى أن يؤتى هذا من كلام اليهود ليس من كلام الله لأن كلمة قل إن الهدى قل يا محمد لهم إن الهدى هدى الله أي الإسلام هو الهدى الحقيقي وما عداه ضلال حتى دين اليهودية والنصرانية باطل بمجرد يعني بعثة النبي بطلت الأديان كلها فدينكم باطل وهذه جملة اعتراضية زين ثم جاء كلامه قال أن يؤتى أي ولا تتبعوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يقول لأننا نخشى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم أعطاكم الله فضلكم جعلكم أحسن الأمم في زعمهم وأنزل عليكم التوراة وبعث إليكم موسى فأنتم خير منهم فلا تتبعوهم هم يتبعونكم هذه دعواهم قال بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم أوتيتم الكتاب التوراة والحكمة والفضائل قال هنا وأن مفعول تؤمنوا شايف أعادها إلى الأول مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد أي نعم أحد قدم عليه المستثنى المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم يعني الآن هي حتى نفهم أكثر نركز أكثر لأن هذه الآية لو قرأتها أكثر مرة تحتاج إلى منك إلى تركيز أكثر يعني هذا الآن هي دعوة اليهود واحتجاجهم ودعواهم أن دينهم هو أفضل الأديان وأن على المسلمين وعلى العرب والأوس الخزرج أن يتبعوا دين اليهودية ويتركوا دين محمد. هذه دعواهم. وهم يقولون لا تؤمنوا يا أيها اليهود لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن يتبع اليهودية. زين؟ قال لأن يؤتى أحد، أنتم أعطاكم الله ما لم يعطهم، لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لا أنتم أخير منهم، فابقوا على دينكم ولا تتبعوا دين محمد ولا تسلموا لهم أن دينهم خير من ديننا. ولذلك الله رد عليهم مباشرة. شوف جاءت جملة معترضة مباشرة ترد عليهم تبطل كلامهم، قل إن الهدى هدى الله أما كلامكم باطل. فرد الله عليهم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، مثل ما أوتيتم. أو دعوة أخرى قال أو يحاجوكم، يحاجوكم أي المؤمنون، يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة. إذا أنتم أظهرتم لهم الدين الحقيقي في التوراة أن اليهود يجب عليهم أن يتبعوا محمد، وأظهرتم لهم دينهم واتبعتموهم، يحاجوكم يوم القيامة، يحاجوكم أنهم هم الذين على الحق وأنتم على الباطل. قال شيخ قال يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. وفي قراءة أأن همزة، أأن يؤتى، أأن يؤتى بهمزة التوبيخ. هذه قراءة من يا شيخ؟ يقول قراءة ابن كثير ولا لا؟ جميع القراء عدم كثير هذه أن يؤتى. أي أن ابن كثير و مع فقط ابن كثير. ابن كثير من السبعة. بهم إيه بهمزتين. وهو يسهل همزة أي التسهيل أي أي يسهل همزة يعني هذه انفرد بها ابن كثير همزة، والمراد بها استفهام التوبيخ. أي أأي يؤتى، هل يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم، هل تقرون بذلك؟ فكان استفهام يعني يستفهمون ويسألونه. رد الله عليهم في الأخير، رد عليهم في الأول في الأخير. الأول قال قل إن الهدى هدى الله، والثاني قال قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنكم لأنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ من الذي يقول أنه أنتم فقط يعطيكم الله ولا يعطي غيركم؟ أمة محمد أفضل منكم. أيوة قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، كثير الفضل عليم بمن هو أهله. فخلاصة الكلام عشان نفهم الآية تحتاج تركيز. شوف يقول ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم، ثم قال بعدها وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على النهار، أي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر لعلهم يرجعون. هذا أول شيء، هذا يعني أول ما بدأوا فيه أنهم ادعوا أو طلبوا أن يدخل طائفة ثم ترجع حتى تثبت للمسلمين أن دينهم باطل. ثم قالوا ولا تؤمنوا إيمانا حقيقيا، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إلا من كان على اليهودية. الذي يريد أن يدخل معنا في اليهودية نؤمن به ونصدقه ونقبل منه، أما نؤمن لمن هو على دين محمد لا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. رد الله عليهم قال قل إن الهدى هدى الله. ثم قال أن يؤتى، قالوا يعني لا تتبعون إلا لمن تبع دينكم لأنكم أنتم في منزل عظيمة، فيؤتون مثل ما أوتيتم من الفضل. فإذا نحن اتبعنا محمدا ودخلنا في دينه أصبحوا أفضل منا، أن يؤتى أحد يعني خير مما أوتيتم أنتم. قال شوف قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، إذا اتضح لهم الأمر حاجوكم يوم القيامة عند ربكم. فرد الله عليهم قال هذا دين محمد هو خير الأديان، هو خير الأديان، ودين النصرانية واليهودية تبع له كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لو أن موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وعيسى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد. ما في دين غير الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فقال الله سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لما فضل أمة محمد على سائر الأمم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شف كلمة واسع عليم، هذا الاسم واسع، لو تتبع في القرآن ما يأتي إلا مع العليم إلا موضع واحد، وكان الله واسعا حكيما، واحد في النساء، أما بقية واسع عليم. ولا ليش يأتي العليم مع الواسع؟ ليش ما يأتي مثلا واسع قدير أو رحيم؟ قال عليم. اتبع بدقة تجد أن الله واسع يوسع، لكن ما يوسع لكل إنسان، ما يوسع إلا لمن يستحق. ولذلك لما جاء في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمان إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، تجد فقير يتزوج تزوج ويزداد فقرا، وكيف الله يقول يغنيهم الله من فضله؟ قال الله يغني من يستحق، من يستحق، لأن الله عالم هل هذا يصلح للغنى أو لا يصلح. فبعض الناس ما يصلح له إلا الفقر، وبعض ما يصلح له إلا الغنى. لما يأتي وقال إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بما يستحق التوسيع عليه، أما الذي لا يستحق ما يوسع الله عليه. فكلمة عليم تدل على أن الله يوسع عن علم، يوسع الله عن علم، ما يوسع هكذا يعطي من يشاء، لا يعطي عن علم، يعني الله عالم بهذا هل يستحق أن يوسع الله عليه أو لا يوسع. فتدبر تدبر الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وخواتيم الآيات خاصة عزيز حكيم عليم حكيم واسع حكيم، تجد فيها تأملات عجيبة. طيب قال بعدها ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يختص، أحسنت، هذه ما فسر المؤلف، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، تتم هذه، يعني لما اختص الله أمة محمد بالفضل وفضلها على سائر الأديان، وأيضا اختص موسى بالكلام فجعله كليما له، واختص عيسى بكونه من أولي العزم وأعطاه من المعجزات، يختص الله برحمته من يشاء، فلماذا تعترضون عليه؟ والله ذو الفضل العظيم، كثير الفضل عظيم. طيب قال ومن أهل الكتاب من إن تأمن، يعني أحيانا تأتيك مثلا الله سبحانه وتعالى يبين عقيدة اليهود والنصارى ويبين يعني ضلالهم، ثم يأتي بعض الأحكام التي يبرز الله فيها الحكم العدل، لأن قد يوجد منهم، قد يوجد منهم من هم يعني من هؤلاء من هو عاقل في تصرفاته، أو قد يكون عنده دين. ولذلك شوف ستأتينا بعدها ليسوا سواء، ليسوا سواء أهل الكتاب على الكفر والضلال، وهنا يقول لك ليسوا أيضا سواء في الأمانة والعدل والحكم والعقل، ليسوا سواء. لذلك قال هنا قال من أهل الكتاب لو تأمنه على قنطار مال كثير جدا، تعطيه مال كثير وتأمنه عليه يؤديه إليك، لأن عنده أمانة وعنده عقل وفهم. ومنهم من لو تأمنه بدينار أو أقل من دينار، لو شيئا يسيرا يجحده، فليسهم على درجة واحدة. شف قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي بمال كثير يؤديه إليك لأمانتك. قال المؤلف كعبد الله، يعني مثال كعبد الله بن سلام لأنه من اليهود الذين أسلموا. قال أودعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه، مع أنه مبلغ كبير. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائما، مدة دوامك عليه قائما تلح عليه إلحاحا يؤديه، أما تتركه ما يؤديه. شوف استثناء هذا، هذه من احترازات القرآن، لأن لو قال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك قد يأتيك واحد يقول أنا أمنت بدينار ووقفت عليه وأداني، فاحترز القرآن قال إلا في حالة واحدة، أنك إذا ألححت عليه بقوة عطاك. هذه ترى سبحان الله العظيم تجد في القرآن كثير يسمونه احترازات أو المحترزات القرآنية، احترازات يحترز في القرآن. شوف مثلا لما يقول لك مثلا إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات لا يعقلون، يجيك واحد يقول لا فيهم واحد عاقل، فيهم واحد بس، فلما قال أكثرهم هذا احتراز، حتى ما يأتي واحد يقول لك فيه من هم من هو عاقل، قال هو الله يقول أكثرهم، ما قال جميع، قال أكثرهم. هذه احترازات يعني جميلة جدا. طيب إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره. قال ككعب بن الأشرف، هذا رأس اليهود، رأس اليهود في الكفر والعناد، ككعب بن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده. وهذا كعب بن الأشرف كان من أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى مدينة، وهو قد يعني أبرز العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يذهب إلى مكة ويحرض أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، قتله، أرسل إليه من قتله فقتل كعب بن الأشرف. قال لا يؤدي، قال لماذا طيب لا يؤدي، ليش هم يعني هذه الطائفة التي لا تؤدي وتجحد، حتى الدينار تجحد هو قليل بالنسبة للمال الكثير، لماذا؟ قالوا لأننا نحن أهل كتاب وعلم وعلى دين اليهودية، والعرب أهل جهل وليس لهم أي قيمة ولا كتاب ولا علم ولا شيء، فنحن أحق بالمال الذي عندهم، نحن إذا أخذناه ما علينا إثم، نأخذ مال العرب ما علينا إثم. فرد الله عنه قال لا عليه إثم، تأخذونه عليكم إثم. شف قال ذلك بأنه ذلك أي ترك الأداء وجحد المال، بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين أي في العرب سبيل، ما عندنا ما علينا إثم، إذا أخذنا مال العربي أو من العرب ما علينا إثم، هذا كله كذب من عنده. قال ليس علينا في الأميين سبيل لاستحلالهم ظلم من خالف دينه، من خالف دينه ونسبوه إليه تعالى، نسبوا هذا إلى الله، قال إن الله أباح لنا، وأن قال خذوا أموال من خالفكم في دينكم خذوا أموال العرب وغيرهم. فشف قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب، ينسبون ذلك إلى أن الله أمرهم وأن الله شرع لهم ذلك، وهم يعلمون أن ذلك كذب وأنهم كاذبون. شف قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى هذه الأولى يا شيخ ديلا، الأولى فيها الوقف، بلى هذه الأولى فيها أن تقف ولا تصل، لأنك إذا وصلت اختل المعنى. شوف لما تقول بلى من أوفى يظن السامع أنك تتحدث عن من أوفى، وأنك تقول بلى الذي يوفي، لا هي ما لها علاقة. هما لما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل يقول الله عز وجل بلى عليكم سبيل، فهي متعلقة بما قبلها كذا شيخ آدم، متعلقة بما قبلها، يعني بلى عليكم سبيل أنكم تأخذون ولو كان مالا قليلا لا يجوز لكم، ولم يأمركم الله ولم وتكذبون على الله، بلى كيف قال بلى عليهم فيهم سبيل، عليهم إثم. ثم جاء بجملة جديدة، جملة شرطية جديدة، من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو عاهد عليه أو بعهد الله، يعني أنت العهد الذي بينك وبينه أن أعطاك مبلغ من المال أمانة تعيد الأمانة وتوفي، بلى من أوفى الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، واتق الله عز وجل، أما اليهود ما عندهم تقوى، واتق الله بترك المحرمات والمعاصي وعمل الطاعات فإن الله يحب المتقين. شوف الجملة، يعني جملة سبحان العظيم فيها تدبر تأمل، ترك كل ما قالوه كذب في كذب أعطاك جملة جديدة تعرف أن تكون قاعدة لك في التعامل، أنك إذا عاهدك أحد يجب عليك أن تفي بالعهد، وأن الوفاء بالعهد من صفات المتقين، وأن الله يحب المتقين. شايف كيف؟ كان نسف كل ما ادعوه من أكاذيب وقال لا، الحق الذي من عند الله أن من أوفى بعهد الله أو أوفى بالعهود التي بينه وبين الخلق أن وفاءه يجب عليه، وأن وفاءه يدل على تقواه، وأنه إذا أوفى فإن الله يحبه. شوف كيف الترتيب. لذلك شوف غلط أن تقول بلى من أوفى، هذا خطأ. الآن اتضح لك الأمر أن بلى متصل بما قبلها. أيوة متصل بما قبلها، ولذلك الوقف عندها أولى. إذا قرأتها أن تقف تقول بلى ثم تقول من أوفى من أوفى بعهده، هذا جملة جديدة. واتقى يجب أن يتقي الله عز وجل بالوفاء، وأن يعطي الناس حقهم، وأن يترك المعاصي ويقبل على الطاعات، فهذا يحب الله يحب المتقين. وشف ليش قال من واتقى، يكفي أنه أوفى خلاص، ليش جاءت بكلمة يتقى؟ شف لما تأتي إلى واحد كافر ويمكن يعبد الشيطان أو يعبد الآلهة زين، ولكن عنده أمانة، وتجي وتعطيه هذه الأمانة ويؤدي لك، فهذه ميزة عنده، هذه ميزة يحبها الله، لكن ما يحبه لأنه على كفر. ولذلك لما قال من اتقى، هذه أيضا مثل هذه من احترازات، لأن إذا كان يفي ويعرف أنه يؤدي هذه الأمانة للناس، وفوق ذلك عنده تقوى خوف من الله بترك المعاصي والإقبال على الطاعات، هذا يدخل تحت محبة الله. أما لو أوفى ما يدخل في محبة الله، لو أوفى على دينه لا يدخل في محبة الله، فكأن هذا في حث على الوفاء بالعهود، وأن من صفات المتقين الوفاء بالعهود، وأن يجب على الذي يفي بالعهود أن يتقي الله عز وجل، وأن يحافظ على تقوى الله حتى يدخل في زمرة من يحبهم الله. إيه هو الذي بعث. أي حسنت. طيب من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. شوف ما قال يحبهم، هذا يسميه الإظهار في مقام الإضمار، هذا أسلوب بلاغي. فإن الله يحب المتقين، هذا وضع الظاهر موضع المضمر. لماذا؟ حتى يثبت لك أن المحبة لهؤلاء المتقين، لا للذين يفون فقط، قد يفي بالعهود وهو كافر. شايف؟ قال فإن الله يحب المتقين. المؤلف يقول يحبهم، ما معناه؟ أي خالد يقول يحبهم ماذا؟ يثيبهم، صح ولا خطأ؟ هل محبة الله يعني الإثابة ولا محبة حقيقية؟ حقيقية، يجب أن نثبتها كما أثبتها الله، لا نتجاوز. الله أثبت أنه يحب المتقين، نحن نقول يحبهم، وإذا أحبهم أثابهم. الإثابة ثمرة، الإثابة لأن الله إذا أحب العبد أثابه. أما نقول يحب يثيب وننفي المحبة فلا يجوز. الله أثبت لنفسه المحبة، وأثبت لنفسه الغضب، غضب الله عليهم، هذه صفات الله، نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذه مرت معنا كثيرا. طيب قال هنا ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي، يعني صفات النبي، وعهد الله إليه في التوراة، شايف، وفي من حلف كاذبا في دعوى أو في بيع سلعة. يعني كأن المؤلف يقول أن هذه الآية إن الذين يشترون، جملة جديدة زين، إن الذين يشترون بعهد الله، هذا لما أثنى الله عز وجل على الموفين بالعهود وحثهم على التقوى ورتب عليه المحبة، وإذا رتب عليه المحبة رتب عليه الثواب في الفوز بالجنة، بين لك بعدها من يخالف هذا، وهم الذين ينقضون عهد الله أو الذين يخونون الأمانات، شايف؟ فقال ممن يخون الأمانات هؤلاء اليهود. أول شيء اليهود خانوا الأمانة لأن الله استأمنهم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فخانوا وجحدوا، هذه أول شيء. والأمر الثاني يدخل في ذلك من يحلف أيمانا كاذبة، يشتري بيمينه حلفا كاذبا، يشتري بيمينه، وهذا واقع عند الذين يتعاملون في البيع والشراء، يحلف أيمان مغلظة، خاصة تجدهم عند العروض التي تأتي هكذا، يعني الذي يجلبها الناس وتعرض مثل بيع السيارات، يحلف بالله أن السيارة كذا وكذا وكذا وكذا، أيمان مغلظة، ورأيناه شفناه يحلف أن السيارة ما أصابها لا سمكرة وغيره، ثم كذب في كذب، ويحلف أنها كذا وأنها ماشية كذا وأن كذا وكذا كذا، كله كذب في كذب، وهذه عندهم الأيمان والرب، ويحلف أنها سيمت في القيمة الفلانية وهي ما سيمت ولا شيء. فهذه شف قال الله عز وجل إن الذين يشترون، يشتري قال يستبدل، لأنه يأخذ عهد الله الذي ينبغي أن يقيمه ويستبدل عهد الله بالخيانة، بالخيانة، فيشتري الخيانة مكان الوفاء، يشترون يستبدلون بعهد الله الوفاء بعهده إليهم في الإيمان بالنبي وهم اليهود، أو وأداء الأمانة، زين، وقال وأيمانهم أي حلفهم به تعالى كاذبين، ثمنا قليلا، يأخذون ثمنا قليلا ويضيع أمانته وعهده ودينه علشان مبلغ قليل، ثمنا قليلا. عليكم السلام. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذه عقوبتهم، الذي شف، وهذا أمر خطير جدا، سواء مع اليهود الذين يخونون الأمانة ولا يؤدونها، أو مع من يكذب في المبايعات، هذا اللي الآن يكذبون في المبايعات يظنون الأمر سهل، والله إن قيمتها كذا، والله والله، حتى لو كان في محلات تجارية تدخل عليه تقول له يا أخي هذه السلعة بكم؟ قال هذه 500 ريال. قل له يا أخي كذا مبلغها كثير. قال والله شوف حلف والله أنا مشتريها 500 ولا بي منها مكسب، هو كاذب فاتح محل كذا، هو مستحيل، والله يحلف يمين، قد يوجد من يحلف صادقا لكن غالبية، ويتساهل في الأمر، والله توعدهم شف قال لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم حظ في الآخرة، في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله غضبا، أي غضبا عليهم، لا يكلمهم الله غضبا عليهم، لا يكلمهم كلام تكريم، ولا قد يكلمهم، لأن كلامه قال اخسأوا فيها، كلام يعني ليس كلام تكريم، لا يكلمهم الله، لأنك أحيانا تجد في القرآن آيات الله يكلم الكفار وآيات الله لا يكلمهم، كيف نجمع؟ نقول لا يكلمهم كلام تكريم، وإذا ورد أن الله يكلمهم أين شركائي أو اخسأوا فيها، نقول هذا ليس كلام تكريم، وإنما يعني توبيخ لهم، واضح؟ هذه تكلمنا عنها في كتاب خاص اسمه دفع إيهام الاضطراب للشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تجد آية معارضة الآية، كيف نجمع بينها؟ كيف لا يكلمهم مرة يكلمهم؟ واضح؟ طيب قال شف قال ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم، قال ولا ينظر إليهم يرحمهم، هذه فيها كلام، ما نستطيع المؤلف نقول أنه ينفي النظر، ولا نستطيع أنه يقول لا ينفي، لأن كلمة يرحمهم محتملة أنه لا ينظر إليهم نظر رحمة، نظر رحمة، واضح؟ يعني لا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة وإحسان إليهم، ولا ينظر الله إليهم، ينظر لا ينظر إليهم، ولا الله سبحانه وتعالى ينظر، الله لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله ينظر، هذا ما حد ينكر نظر الله، لكن الذي ينكرون منهم ينكرون نظرك إلى الله، هل أنت ترى الله ولا لا؟ هذه الرؤية اللي يسمونها الرؤية، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، المؤمنون ينظرون إلى ربهم يوم القيامة، من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل، فهذه الذي فيها كلام، المعتزلة ينكرونها، وأما والمؤمنون وأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية لله، لكن الله ينظر هذا ما أحد ينكر، واضح؟ لابد نفرق بين نظر الله عز وجل ونظر المؤمن لربه. فقوله هنا ولا ينظر إليهم نظر رحمة وإحسان، وإلا ينظر مثل الكلام، لا يكلمهم الله لكن لا يكلمهم كلام تكريم. طيب يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي، ولهم عذاب أليم مؤلم. شف كيف العقوبات، لا خلاق لهم، واحد، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. خمسة، من لا يفي بعهده أو يكذب أو يشتري بعهد الله وأيمان، أو الأيمان يحلف الأيمان مغلظة، اليمين الغموس تسمى اليمين الغموس، اليمين الكاذبة يحلف عشان يأخذ مال غيره تسمى الغموس، تغمس صاحبها في النار، هذه يمين غموس. طيب نقف عند هذا القدر، ولهم عذاب أليم، حتى يكون الوقت معنا أوسع. إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.